بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه التعريف على كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية لعلام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأصل الكتاب هو الفتوى الحموية الكبرى التي بعث بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أهل حماه، وجاءه سؤال عن آيات صفاته وحديثها، فأجاب بهذا الجواب المفصل لخصه ابن عثيمين في فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وتوقفنا عند الباب العاشر في استواء الله على عرشه، وهذا كلام أغلبه مر معنا في الدورات السابقة، أكثره مر معنا في الدورات السابقة في الواسطية وفي الطحاوية والقواعد المثلى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الشيخ علي رحمه الله شيخ ابن عثيمين في فتح رب البرية بتلخيص الحموية: فإن قال قائل إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه، لازم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا يقتضي ان يكون جسما، والجسم ممتنع عن الله. هذه شبهه وردها اهل التعطيل، قالوا اذا كان الله مستوي على العرش هذا يلزم ان يكون اكبر من العرش، او ان يكون اصغر، او ان يكون مساويا. فان كان اصغر فزعمتم ان هناك مخلوقا اكبر من الله، وان كان يساوي فزعمتم ان هناك مخلوقا يساوي الخالق، وان كان أكبر فزعمتم أن لله فضلا على العرش. هكذا قالوا، هذه شبهتهم. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: لا ريب ولا شك أن الله أكبر من العرش، وكونه تعالى فوق العرش لا يستلزم أن يكون كاستواء الأجسام على الأشياء، بل استواء العرش يليق بجلاله. هم قالوا هذا يلزم أن يكون جسما، فهذا اللفظ كما تقدم لفظ الجسم من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الإثبات ولا في النفي. فالله تعالى أكبر من عرش لا شك في ذلك، هو الكبير المتعال، الله أكبر من كل شيء، وهو الكبير المتعال والمحيط بكل شيء. وكونه فوق العرش لا يلزم عليه هذه اللوازم أنه يكون أصغر أو يكون مساويا. فالفوقية لا تزال، الآن السماء فوق الأرض، والكرسي فوق السماوات هو أكبر من السماوات، والعرش أكبر من الكرسي هو أكبر من الكرسي. أين الإشكال؟ والله فوق العرش هو أكبر وأعظم من العرش، لا إشكال في ذلك. فجوابه أن يقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها. إذن كون العرش فوق الكرسي وأكبر من الكرسي، والكرسي فوق السماوات وأكبر من السماوات، هذا يضحك شبهتهم. والله أكبر من العرش وهو فوقه، هو فوق العرش وهو أكبر من العرش. وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر، فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف لما يليق به، فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به. لكن لما كان نحو الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله، صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله. إن أريد بالجسم، هم قالوا إذا كان فوق العرش إذن هو جسم، والجسم ممتنع على الله. يقال لهم: لفظ الجسم لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل وتوضيح وتبيين، ما المراد بالجسم؟ إن أرادوا بالجسم الجسم المحدث المركب المفتقر إلى بعضه، مفتقر بعضه إلى بعض، إلى أجزاء يفتقر بعضه إلى بعض، فهذا ممتنع على الله جل وعلا. وإن أريد بالجسم ذات الله جل وعلا التي تقوم بها الصفات أن الله تعالى ذاتا مقدسة تليق به تقوم بها الصفات من السمع والبصر والإرادة والوجه واليدين إن أريد بالجسم هذا المعنى فهذا المعنى صحيح، لكن إطلاق لفظ الجسم لم يرد في الكتاب ولا السنة، كذلك نفي الجسم أيضا لم يرد في الكتاب ولا السنة. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين: الأول لازم اللوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذا حق بيده القول بها ويعلم أنها غير ممتنعة على الله، مثل ما ذكروا إذا كان فوق عرش يجب أن يكون أكبر منه، نعم أكبر عرش أكبر من عرش، كذلك قالوا يلزم من الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث أي متجدد، نعم ولا بأس الله يفعل ما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء، قال يلزم من حدوث الأفعال من وقوع الأفعال أفعال رب جل وعلا أن يكون منها ما هو حادث أي متجدد، نعم منها ما هو حادث، الله تعالى كل يوم في شأن يفعل ما يشاء يخلق هذا ويحيي هذا ويميت ذاك ويرفع ويخفض ويضع ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، أفعاله أفعاله جل وعلا في تجدد يفعل ما يشاء وقت ما يريد، ولا شك هذا لازم صحيح ليس في إشكال وليس ممتنع على الله جل وعلا. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. مثل اللوازم الفاسدة زعم أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، هذا لازم فاسد، أو قولهم إذا كان مستوى عرش إذن هو جسد، إذن هو جسم كأجسام مخلوقين، هذا أيضا لازم فاسد لم يصح، لأن الحق لا يلزم منه باطل، لا يلزم من الحق إلا حق، لا يلزم من الحق إلا حق، ولا يمكن أن يلزم من الحق باطل، فهذا الباطل ليس من لازم الحق، فلوازم الحق حق ولازم الباطل باطل. فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، هذا يشوفها ضعيفة وباهتة، فكون تعالى فوق العرش لا يعني حاجته إليه، لأن العرش فوق المخلوقات، فهل هو محتاج إلى السماوات والأرضين لكي تحمله أو يرتكز عليها، والكرسي فوق السماوات هل الكرسي مرتكز على السماوات والسماء فوق الأرض هل السماء ترتكز وتنبني على الأرض؟ إذن لا يلزم من كون الشيء فوق الآخر أن يكون الأعلى محتاج إلى أدنى، ليس هذا بلازم حتى في المخلوقات، فكيف بالخالق جل وعلا؟ فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله مضطر إليه لا قمام له إلا به، من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم، فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه منها. طيب هذا الكلام عن تفسير استواء الاستولى، هل يصح تفسير استواء الاستولى؟ المؤلف رحمه الله يريد أن يبين بطلان هذا التفسير. فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه منها أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء معناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون للوازم نصوص الكتاب والسنة، وظن أنها لازمة لها فهو ضال. اللوازم الصحيحة مثل أن يكون الله تعالى أكبر من العرش، نعم أكبر من العرش، فهذا اللازم الصحيح لا يمنع تفسير الاستواء بالعلو بأنه فوق بمعنى الحقيقي، ليس هذا بمعنى، وأما كانت هذه اللوازم باطلة فهذه لا قيمة لها ولا عبرة بها، لا يمكن تقول من اللوازم الحق، لا يلزم من الحق باطل إطلاقا، إذا قالوا يلزم من الاستواء أن يكون كذا وكذا نقول نعم، إن كان هذا اللازم صحيحا أنه فوق العرش أي أكبر من عرش يلزم من ذلك أنه أكبر من العرش؟ نقول نعم، هو فوق العرش وأكبر من العرش ولا إشكال. أما اللوازم الفاسد أن يكون جسدا كأجساد المخلوقين أو جسم كأجسام الخلق، هذا لازم فاسد ولا يلتفت إليه. الثاني أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن نفذها، كمخالف في إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستوٍ على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه. وكون الله تعالى غير مستوٍ على العرش حين خلق السماوات والأرض، هذه الثلاثة لوازم فاسدة من تفسير السوء بالاستولاء. لازم أول مخالف إجماع السلف، مخالف إجماع السلف، والثاني تجويز القول بأن الله مستوى على الأرض والجبال والشجر والدواب بمعنى مستوى عليه، واللازم الثالث المنازع والمغالبة قبل أن يستولي عليه، أن هناك جهة ما قد نازعت الله في عرشه، تنازع الله في عرشه، فاستولى الله على عرشه منها. هذه كلها لوازم تلزم على تفسير السوء بالاستولاء. الثالث أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة، فهو نزل عليها والقرآن نزل بلغة العربي، فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. نعم، تفسير استوى باستولى مخالف لغة العرب، لا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، هذا لا يوجد له إطلاقا. وأما البيت المزعوم والمنحول لبعض الشعراء قد استوى بشر على عراقي من غير سيف أو دم مهراقي، فليس بحجة في لغة العرب، ولو جاز هذا لجاز للأحد أن ينشئ بيتا ويعرف فيه ما شاء بما شاء، قد استوى بشر على عراقي، هذا غير صحيح. هذا البيت ليس بحجة في لغة العرب، لا يوجد في لغة العرب في دواوينها وقواميسها ولهجاتها لا يوجد فيها استوى معنى استولى، هذا لا يوجد، هذا لعب اللغة، تحريف اللغة. هذا كمن يقول شرب بمعنى طلب العلم، وأكل بمعنى جاهد في سبيل الله، ونام بمعنى ركبة حول الحي، لعب باللغة. ثم يأتي بالشعر يقول قال الشاعر كذا كذا وانتهى الكلام، ليس هذا بحجة، هذا لعب على اللغة العربية واستهزاء باللغة، تلاعب باللغة العربية أن يفسر الإنسان الكلمة ما شاء. أدخل لاما في استوى فصارت استولى، هذا تحريف للقرآن وتحريف للغة العرب. الرابع أن الذين فسروه من استولاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا ينقل إلا بعد تمام أربعة أمور. نعم، هنا الشيخ رحمه الله ذكر أن من قال استوى بعد استولى أن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي له شروط حتى يفسر بهذا المعنى المجازي، أن يكون هذا المعنى محتملا في اللغة العربية، يكون له احتمال في اللغة. وقال هذا الشيخ قبل أن يرجح أن المجاز لا وجود له في كتاب الله تعالى على الصحيح، إن كان بعض أهل العلم يرى أنه في القرآن مجازا، لكن الأصح وأرجح أنه لا مجاز في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن المجاز يعرف بأنه واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، في غير ما وضع له، وهذا يقتضي أن هناك ألفاظ، أن هناك معاني موضوعة للألفاظ ومعاني غير موضوعة للألفاظ، فاستعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له أساسا يعتبر مجازا، وهذا لا يوجد في القرآن الكريم، فالكلم الواحد يقول أكثر من معنى، فتكون وضعت لهذا ولهذا، وضعت لهذا ولهذا. فمثلا العين وضعت لعين الباصرة، لعين الماء، لعين الشمس، هذا الفاظ مشتركة، فلا نقول إن العين في الإنسان الباصرة حقيقة وعين الماء مجاز، أو العكس نقول عين الماء حقيقة وعين الإنسان مجاز، كله حقيقة. فاللفظ يستعمل في أكثر استعمال، العير تستعمل على الإبل وتستعمل كذلك على الرجل بأكمله، الإبل بمن فيها كل القافلة قال لها عير، العير أو النفير. إذا اللفظ يستعمل بأكثر من موضع، أكثر من معنى. وترجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أنه لا مجاز في القرآن الكريم، كذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله له رسالة قيمة في هذا الباب اسمها منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. الأول، الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. إذا حتى من يقول بالمجاز اشترى شروطا، هذه شروط غير متوفرة في تصير استوى باستوى. الشرط الأول أن يدل الدليل على صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه، ولا دليل. هل هناك دليل على أن الله استولى على العرش، استولى عليه؟ هل هناك دليل في نص آخر يبين أن الله جل وعلا استولى على عرشه ممن كان محتلا له وكان مستولى عليه فنزعه من ذلك المستولي الأول؟ لا، ما في دليل. ثاني، الثاني، احتمال الله للمعنى المجازي الذي دعاه من حيث اللغة، أن يكون المعنى المجازي محتمل لغة، لا يكون بعيدا، يكون له احتمال في اللغة، يكون هذا المعنى المجازي الذي هو غير المعنى الحقيقي، أن يكون هذا المعنى له احتمال في اللغة العربية. الثالث، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، أن يكون هذا اللفظ المجازي، هذا اللفظ الذي دل على معنى المجازي قد دل عليه في هذا السياق المعين، لأنه قد يدل عليه في سياق دون سياق آخر، فليس معنى اللفظ أو ليس معنى كون اللفظ محتمل المعنى المجازي أن يحتمله في كل سياق، فقد يحتمله في سياق ولا يحتمله في سياق آخر، قد يحتمله في سياق ولا يحتمله في سياق آخر. فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يعتبرها اللفظ في الجملة. الرابع، أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على التعيين. كذلك لا بد أن يقيم الدليل على أن هذا هو المعنى المجازي المراد، أن يقيم الدليل على أن استوى معناه استولى بدليل كذا، أن الاستواء هنا يفسر باستيلاء لدليل كذا وكذا، يأتي بدليل يدل على أن الاستواء يفسر باستيلاء، دليل واضح وصريح، نص آخر يدل على هذا المعنى ولا دليل. فصل، والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش، وقال عن ملكة سلى: ولها عرش عظيم. العرش لغة هو سرير الملك، هو السرير الذي يجلس عليه الملك، ما يجلس عليه الملك يسمى عرشا. وقال تعالى عن ملك سبأ: ولها عرش عظيم، ورفع أبويه على عرش الذي كان يجلس عليه يوسف عليه السلام. هذا العرش حيث المعنى اللغوي لغة. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحبة البرقان في أرض الفلات، وإن فوق العرش على الكرسي كفوق الفلات على تلك الحلقة. عرش الرحمن مخلوق خلقه الله جل وعلا، هو أكبر المخلوقات، أكبرها وأعظمها وأثقلها وزنا، كما في حديث الذكر: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه وامداد كلماته. زينة عرشه يدل على أن العرش أثقل المخلوقات، فهو مخلوق عظيم، هو أكبر من السماوات والأرض والكرسي، والسماوات والأرض إلى كرسي كحلقة في فلاة، وكرسي إلى عرش كحلقة في فلاة، إذن الفرق بينهما عظيم، والله تعالى أعظم من العرش وأكبر وأجل. إذن العرش مخلوق حقيقي وليس مخلوقا مجازيا كما زعمت المعتزلة، قالوا عرش هو كناية عن الملك، زعموا أن العرش كناية عن الملك، فاحتجوا بقول الشاعر: إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم وأودت كما أودت إياد وحمير، فزعموا أن العرش كناية عن الملك، هذا كلام باطل، بل العرش مخلوق حقيقي بدليل أنه قد وصف بأوصاف تمنع أن يكون المراد منه أمرا معنويا وهو الملك، فوصف العرش بأنه على الماء، أفيكون المعنى وكان ملكه على الماء؟ طيب ما ليس على الماء، هل هو خارج عن الملك؟ وصف بأنه على الماء واحد، كان عرشه على الماء. كذلك وصف العرش بأنه يحمل الذين يحملون عرشه ومن حوله، هل يقال الذين يحملون الملك؟ أبدا لا يقول هذا، لم يقل بهذا أحد. ثالثا وصف العرش بأن له قوائم، فإذا أنا موسى آخر بقائم من قوائم العرش له قوائم. كذلك وصف العرش بأنه يهتز، اهتز العرش من متسعد بن معاذ، فهل يقال اهتز العرش بمعنى اهتز الملك؟ لا، العرش مخلوق حقيقي، خلقه الله جل وعلا مخلوق حقيقي. كذلك وصف أن له وزنا زين العرش، أي وزن عرشي، وكل هذا يدل على أن عرش حقيقي ليس أمر مجازي. وأما بيت الشعر الذي فيه ثلة العرش فهذا كناية عن زوال الملك، كناية عن زوال الملك، ثلة العرش وإزالة ملكه، وأمر صحيح لأن الملك إذا وطيح به فقد عرشه، لأن حيقعد وين ده؟ يا قاعد في السجن، يا مش المغابر، يا شرد، زال عرشه حقيقي، حقيقي يكون قد زال عرشه إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم. فإزالة العرش أو الإطاحة من كرسي الملك حقيقي، حقيقة ومعنى كذلك معناه حقيقي. هنا قال المؤلف رحمه الله في الرسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه، وأحمد في المسند وغيرهم، انتهى. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه، السرير وما يقعد عليه هو أيضا كرسي، كرسي ما يقعد عليه. أما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف. الحديث أو الأثر رواه الحاكم في المستدرك بإسناده إلى سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع قدمين، أي قدم الله تعالى، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وكذا رواه ابن بشير في كتابه صفة العرش بإسناده الصحيح، وصواب أنه موقوف لكن له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع، لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا بتوقيف، لا يقول من عند رأي، لأن هذا مما لا يقال بالرأي. إذا الكرسي موضع قدمي الله جل وعلا، يضع الله قدمي على الكرسي، والكيف في ذلك مجهول. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وروي عنه أنه العلم فغير محفوظ عنه. وكذلك روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. نسب الى ابن عباس انه فسر الكرسي بالعلم، هذا غير صحيح. كذلك نسب الحسن البصري انه قال العرش ان الكرسي هو العرش، هذا ايضا ضعيف، والصواب ما ذكر آنفا. فتفسير العرش، تفسير الكرسي بالعلم هذا غير صحيح، ولا ليس له دليل لا من اللغه ولا من كلام السلف، ولا يصح عن ابن عباس. كذلك تفسير الكرسي بالعرش ايضا لا يصح، لان العرش غير الكرسي. الباب الحادي عشر في المعية: أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه. من أدلة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وأن الله مع المؤمنين بمن معكما. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. من صفات الله تعالى المعية، وقد مرت معنا كذلك في دورات سابقة. فالمعية معية الله لخلقه على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فتقتضي العلم والإحاطة، والمعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، وقد ذكر الله ذلك في سورة الحديد وسورة المجادلة. فقال تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. وقال في المجادلة: إلا هو معهم أينما كانوا. والآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فدلت على إثبات أن المعية معية علم وليست معية اختلاط في المكان، لأن لفظ المعية لا يدل على الاختلاط في كل سياق، أحيانا يدل على الاختلاط، وسكبت الماء مع اللبن اختلاط، لكن ليس في كل سياق، ليس في كل سياق تكون مع بمعنى المخالطة في المكان. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها، والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال. المعية في اللغة هي تدل على مطلق المصاحبة، على المصاحبة، لكن مقتضى هذه المصاحبة ونوعية هذه المصاحبة تختلف باختلاف القرائن و السياق والأحوال، فالمعية تختلف من سياق إلى سياق آخر، تقول فلان مع فلان، فلان مع فلان، وبينهما بلدان، فلان في بلد وهذه بلد آخر، فتقول المعية تدل على المصاحبة أو الموافقة في المذهب أو الرأي أو الانتماء أو الولاء، هذه معية ولاء وانتماء. وتقول زيد مع عمري في البيت، إذا معه في البيت، اختلف مع حسب السياق. وقد تكون معية معية سمع، معية سمع، فيكلم إنسان عبر وسائل حديثة آخر في مكان بعيد يقول معك فلان، أي معه بسمعي، معية سمع، ليس معه في نفس المكان، يتصل بإنسان في بلد بعيد يقول من معي، يقول معك فلان، يقول لك أمس كان معي فلان بالهاتف، معي بالهاتف، إذا معه بصوته، ليس معه في نفس المكان. إذا المعية يختلف معناها حسب السياق وقرائن الأحوال. فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال بعبد مع معلم، وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للداني: اذهب فأنا معك. نعم، اذهب فأنا معك، ومنه قول تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من قول. هذا تهديد ووعيد، معهم أي بعلمه. نعم. وتارة تقتضي نصرا ونصرا وتأييدا كما يقول لمن يستغيث به: أنا معك. نعم. إلى غير ذلك. كذلك تقتضي النصر والتأييد كما في قوله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى. لا تحزن إن الله معنا. كلا إن معي ربي سيهدين. كلا إن معي ربي سيهدين. هذا يدل على النصر والتأييد. إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا النفر الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد نظره واختلف معناه نظر لاختلاف مقتضاه وحكمه أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد نظره ومعناه نظر لأصل المعنى. لفظ المعية هل هو من المشترك؟ والمشترك هو ما اتحد اللفظ اختلف معناه، كلفظ العين، العين من الألفاظ المشتركة، اتحد اللفظ لكن اختلف المعنى، عين الإنسان، عين الماء، عين الشمس، عين الذهب والفضة، هذه كلها يقال لواحد منها عين، يسمى عينا، ويسمى هذا اللفظ لفظ مشترك. فهل معية من جنس الألفاظ المشتركة مثل العين، أم هي من المتواطئ الذي اتفق لفظه ومعناه العام؟ المتواطئ هو الذي اتفق لفظه ومعناه العام، مثل لفظ النور، النور من المتواطئ اتفق لفظه ومعناه العام، لكن يتفاوت هذا النور من شيء آخر، يتفاوت هذا النور، فنور المصباح نور الشمعة، ونور المصباح ونور الكشافات الكبيرة، ونور الشمس ونور القمر، أنوار متفاوتة، اللفظ متحد والمعنى عام متحد، لكن الحقائق متفاوتة في كل نوع من هذا الوضع. فهل المعية من هذا المعنى من المتواطئ أم من المشترك؟ والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، نوع من المتواطئ، وهو ما اتحد اتفق لفظه ومعناه العام. اللفظ واحد هو المعية، والمعنى عام مشترك هو المصاحبة، لكن يختلف حسب الإضافة. هذه المعية يختلف متضاح حسب المضاف إليها، فمثلا نور الشمس غير نور المصباح، شتان ما بين نور الشمس ونور المصباح. نور الشمع، الشمع لها نور والشمس لها نور والقمر له نور، هل يتساوى النور بين هذه الإضافات نور الشمس أو نور المصباح؟ أبدا، لكن المعنى العام متفق هو الإضاءة والإنارة. لأن واضح اللغتي وضع هذا اللغة بإزالة القدر المشترك، واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع. نعم. لكن لما كانت نوعا خاصا من المواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظه. إذا تبين ذلك فقد اقترح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه. نعم، معية حقيقية، معية الله لخلقه حقيقية. إذا كان الله جل وعلا يرى إنسان ويسمع كلامه ويعلم حاله ويدبر أفعال شؤونه ويتصرف فيه ويؤيده وينصره ويعلم كل ما يتعلق به، إذن هو معه حقيقة، هو معه حقيقة، هو معه بعلمه أو بنص وتأييد في المعية الخاصة، وهكذا. إذن المعية التحقيق أنها من لفظ المتواطئ، من نوع المتواطئ الذي اتفق لفظه ومعناه العام، لكن يختلف الحكم والتضارب حسب الإضافات، حسب الإضافات والقرائن. غير أن معية الله تعالى لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هو أعلى وأكمل ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. معية الله لخلقه تليق به وليست كمعية المخلوق للمخلوق. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله بخلقه لعلمه به. نعم، وهذا هو صحيح. معية الله لخلقه علمه به، أن الله عليم بخلقه. نعم. وهذا تفسير للمعية بعض لوازمها، وغرضهم بذلك الرد على الحلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية. فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، وإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجد من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو أمر محال. يعني تفسير المعية بالعلم هو تفسير بعض الوازمة، هي العلم والإحاطة والتدبير والسمع والبصر والسلطان وما إلى ذلك. ومراد بذلك رد على الحلولية من الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان، ولهم تصوف الجهمية يقولون إن الله في كل مكان، واحتجوا بآية المعية وهو معكم أينما كنتم، قالوا إذن في كل مكان، وهذا قول باطل، لأنه يلزم منه أن يكون الله تعالى حالا في مخلوقاته، وأن يزيد وينقص بنقصان وزيادة الأمكنة، وأن المخلوقات تحيط به، وأن يكون في أماكن القدر والنجاسات والأنتان والعياذ بالله. فهذا كله من لوازم القول بأن الله في كل مكان، هو قول باطل. هنا قال عليه رحمه الله: أقسام معية الإله لخلقه. تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. نعم، تنقسم معية إلى قسمين، عامة وخاصة. العامة تقتضي العلم والإحاطة، وهي بجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. وأما المعية الخاصة فتقتضي النص والتأييد، وهي خاصة إما بوصف كالمؤمنين، وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون والله مع الصابرين، أو خاصة مقيدة بشخص كموسى وهارون: إنني معكم أسمع وأرى، إن الله معنا، لا تحزن، الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين. إما أن تكون عامة أو خاصة مقيدة بوصف، أو خاصة مقيدة بشخص، والخاصة تقضي النصب والتأييد والإعانة. نعم. فالعامة هي التي تقتضي الإيحاء القدر بجميع الخلق المؤمن الكافر مبل وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. المعية الخاصة التي تقتضي العلم توجب توجب المراقبة واستشعار أن الله مع العبد بعلمه حيثما كان، حيثما حل ونزل فالله معه بعلمه. ومن أمثلة هذا الجسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيف له، وهي مختصة لمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعه. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. يعني توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة والتوكل على الله والاعتماد على الله عز وجل. ومن أمثلتها قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكم أسمع وأرى. وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل هذه المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية، فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها توجد بوجودها وتنتهي بانتفائها. المعية العامة تقتضي العلم، والعلم الصفات الذاتية، والمعية الخاصة تقتضي النص والتأييد، وهذا من أفعال الله جل وعلا. فالمعية الخاصة من الصفات الفعلية لأن لها أسبابا توجد بوجودها وتنتهي بانتفائها. وأما المعية العامة فمقتضياتها أزلية وهي العلم، والعلم أزلي ثابت أزلا وأبدا. إذن هي من الصفات الذاتية، المعية العامة من الصفات الذاتية، وأما المعية الخاصة فمن الصفات الفعلية. قال عليه رحمه الله: الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص حلول الله لذاته ومعيته. هذا الباب الثاني عشر يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أنه لا تعارض بين نصوص العلو والمعية، ليس بين نصوص المعية والعلو تعارض. فالله تعالى معنا وهو فوق عرشه، اتصف بالعلو وبالمعية، لا تعارض بين نصوص العلو ونصوص المعية. قبل أن نذكر الجمع بينهما، نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف رحمه الله في كتابه العقل والنقل. وخلاصتها أنه إذا قيل للتعارض بين تيلين، فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. إذا قيل بالتعارض أو بتوهم التعارض بين دليلين، لا يخلو هذا التعارض من أقسام ثلاثة: إما أن يكون الدليلان قطعيين، يعني آية وآية أو آية وحديث متواتر، وإما أن يكونا ظنيين مثل حديث وحديث، وإما أن يكون أحدهما ظنيا والآخر قطعيا. فهذه أقسام ثلاثة. فهذه ثلاثة أقسام: الأول القطعيان، وهما ما يقطع العقل بثبوت ودونهما. نعم، هما القطعيان، أي قطعيان الثبوت والدلالة. قطعيان أي في الثبوت والدلالة، في الثبوت كالقرآن الكريم والدلالة كذلك في مدلول النص. فالتعارض بينهما محال، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحد إما وجوب ارتفاع أحدهما، وهو محال لأن القطعية واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا لأنه جمع بين النقيضين. نعم، إذا كان الدليلان قطعيين فهنا يستحيل أن يتعارضا. لماذا؟ لأن التعارض يستلزم ارتفاع أحدهما أو انتفاء الآخر، وهذا لا يمكن، لأن القرآن ثابت. مثلا آية تحرم شيئا وآية أخرى تحلل نفس الشيء، هذا محال. لا يمكن أن يجمع بين القولين، بين آيتين، بأن يكون الشيء حلالا حراما، أو أن يكون لا حلالا ولا حراما، أو أن يكون حلالا والنص الآخر لاغي، أو يكون حراما والنص الآخر غير ثابت المدلول، هذا محال. فلا يوجد دليلان قطعيان متعارضان إطلاقا، لأن القول بتعارض يستلزم أن يكون المدلول ثابتا في كل، وهذا جمع بين نقيضين، أو أن يرتفع المدلولان وهذا أيضا محال، أو أن يثبت أحدهما وهذا أيضا محال، لأن القطعية الثبوت لا يمكن أن يزال أو يرتفع. فيظن التعارض بينهما، فإما أن لا يكون قطعيين، وإما أن لا يكون بينهما تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر. نعم، إذا توهم التعارض فإما أن يكون لا يكون قطعيين، يكون أحدهما قطعي والآخر غير قطعي، فيقدم القطعي على الظني، أو أن يقال إن هذا يحمل على وجه وهذا على وجه. يعني مثلا قول تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت، آيتان قطعيتان، فلا يقال إن بينهما تعارضا. لماذا؟ لأن الهداية المنفية محمولة على هداية التوفيق، والهداية المثبتة محمولة على إرشاد والدلالة، إذا لا تعارض. لا نقول إن الآيتين متعارضتان، إنك لتهدي وإنك لا تهدي، الآيتان تحمل كل آية على وجه. ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم، فلا معارضة للناسخ. إذا كان أحدهما مسوخا والآخر ناسخا فلا إشكال، لأن المنسوخ في حكم المعدوم، والناسخ هو القائم الباقي الذي لا معارض له، المنسوخ في حكم غير موجود كأنه لم يوجد هنا المنسوخ، فالحكم يكون للناسخ القائم الذي بقي حكمه. الثاني أن يكونا ظنيين، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. الثالث أن يكون الدليلان ظنيين، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فحينئذ يرجح أحدهم على الآخر بمسالك الترجيح المعروف، ينظر فيها ما صح منهما في الأقوى، فيما التفت أو احتفت به القرائن، أو ما تلقته الأمور من قبول، هناك قرائن يرجح بها أحد الدليلين أو ظنين على آخر. الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعية باتفاق العقلاء، لأن اليقين لا ينفع بالظن. هذه المقدمة الثالث واضح، إذا يكون أحد الدليلين قطعيا والآخر ظنيا يقدم القطعي على ظني، الثالث واضح. أراد المؤلف بهذه المقدمة أن يشير إلى أن أدلة العلوم قطعية وأدلة المعية قطعية، إذا لا تعارض بين أدلة العلوم وأدلة المعية، فأدلة العلوم ثابتة تدل على علو الله على خلقه، وأدلة المعية ثابتة تدل على أن الله مع خلقه بعلمه وإحاطته، فلا تعارض إطلاقا بين النصوص العلوم القطعية وبين النصوص المعية القطعية. إذا تبين هذا فنقول: لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علوم الله بذاته فوق خلقه، وأنه معه، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة. وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه آية واحدة ذكر فيها العلو وذكر فيها المعية، يعني آية أثبتت العلو في الاستواء، وكذلك أثبتت المعية وهو معكم أينما كنتم، فالمعية العلو ثابتان في آية واحدة. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنى وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن ويرد إمكانه من وجوده. إذا الآية جمعت بين الصفتين العلو والمعية، والجمع بينهما ممكن من وجوه. الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال. طالما أن النص جمع بينهم إذن هما ثابتان ولا تعارض، ما دام العلو والمعية ذكرا في نص واحد هذا يدل على أنهما ثابتان وأنه لا تعارض ولا تنافي بينهما. ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعيد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله سائلا منه الهداية والتوفيق بائلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه. واليوم آمنا به كل من عند ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتبه لمن توهم التعارض الحق، فالحمد لله ما تبين له يسأل هذا العلم، ويسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلبه وأن يعينه ويبصره بالحق. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلول والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم. إذا من حيث المعنى لا تنافي بين العلو والمعية. الآن الشمس، الآن الشمس عالية ومعنى، معنى بضوئها بشعاعها بنورها، والقمر كذلك في السماء عالي ومعنى بضوئه ونوره، فلا تعارض لا تنافي بين العلو والمعية. فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية، كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض. فإذا جاء اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. نعم، إذا جاز أن يجتمع المخلوق مع المخلوق، أن يجتمع في وصفه الأمران العلو والمعية، ففي حق الخالق أولى. فالقمر مخلوق يكون مع المسافر أينما سار، طيب تحرك بالليل وقاد سيارته بعد صلاة العشاء ومشى إلى صلاة الفجر، والقمر معه سافر من العاصم إلى ولاية بعيدة 500 كيلومتر أو أكثر، وكل مرة ينظر إلى القمر يرى القمر في السماء، يقول ما زلنا نسير القمر معنا. فلا يفهم أحد من هذا اللفظ أن القمر معه على الأرض يمشي معه في الأرض، بل القمر معه في السماء، معه بضوئه وبنوره، يراه يرى القمر حيث محل هذه المعية. الثالث أنه لو فرض أن بين العلو والمعية تناقضا وتعاوضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق. لو سلمنا أن المعية والعلو لا يمكن أن تجتمع في المخلوق فنقول هذا بالمخلوق، أما الخالق فلا يقاس بخلقه. لو فرضنا أن هناك تعارض بين المعية والعلو في حق المخلوق فهذا لا يلزم في حق الخالق، لأن الله لا يقاس بخلقه. لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجود علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل المصلي. كذلك مثل ما قيل في العلو والمعية يقال في العلو المقابلة، فقد جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمرهم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فالمصلي يستقبل وجه الله عز وجل، فأينما تولوا فثم وجه الله. المصلي إذا صلى فإنه يستقبل وجه الله حيثما كان، حيثما كان يستقبل وجه الله تعالى في صلاته، لذلك نهي عن الالتفات، وأيضا نهي عن المصاخ كما في الصحيحين: إذا صلى أحدكم فلا يصخن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، لا يصخ إنسان في الصلاة صلى يصخ جهة القبلة لا يجوز. لماذا؟ قال: فإن الله قبل وجهه، فليس من أدب أن يصخ إنسان جهة القبلة لكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. فإذا العلو ثابت والمقابلة ثابتة، وهذا حتى في المخلوق ممكن وواضح ومشاهد، فالشمس إذا طلعت يرى إنسان أمامه وهي في العلو، وإذا غربت يراها أمامه وهي في أيضا في العلو، وكذلك إذا ركب البحر يرى السماء أمامه وهي في العلو. من ركب البحر أو توسط الصحراء يرى السماء كالقبة على الأرض، كأن السماء قبة منطبقة على أرض، فحيثما توجه يرى السماء نازلة في البحر أو في البر، فالسماء تقابله وهي في العلو، فاجتمع في حقها الوصفان العلو المقابلة. إذا جاز هذا بالمخلوق ففي حق الخالق أولى، إذا لم يجز بالمخلوق فالله لا يقاس بخلقه. لو سلمنا جدًا أنه في المخلوق لا يجوز ولا يمكن أن يتم على العلو مع المقابلة، نقول هذا المخلوق والله تعالى ليس من لي شيء ولا يقاس بخلقه. فالنظار الجمع بينهما بالوجوه، الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بمحال. نعم، النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بمحال، كما جمعت بين العلو والمعية كذلك جمعت بين العلو والمقابل، ولا يمكن أن تأتي النصوص بأمر محال أي ممتنع. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحالات. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال وزوغها فيقول إنها قبل وجهه مع أنها في السماء، ولو عد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق في حق الخالق أولى. واصل. الثالث أنه لو فرض أن بين العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه، لوجود علوه بذاته ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات بل هو بكل شيء محيط. ولهذا قال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، فختم الآية بهذين الاسمين إن الله واسع عليم، فحيثما كان المصلي حيثما كان في الأرض إذا صلى فإن الله قبل وجهه. وذكرنا في الدرس الماضي أن الصف الأول حول الكعبة هو أقرب دائرة، الصف الأول حول الكعبة الناحية الغربية والشرقية وكل الجهات، فكل واحد من هؤلاء الله تعالى قبل وجهه، الله جل وعلا قبل وجهه كل واحد من هؤلاء، من كان غرب الكعبة ومن كان شرقها ومن كان شمالها ومن كان جنوبها، كل هؤلاء. إن الله واسع، كما تكون الشمس كما يكون تكون السماء مقابلة لمن هم في وسط البحر، من ركب البحر وتوسط البحر وابتعد عن البر عن الساحل لا يرى إلا الماء ممتدة مد البصر والسماء نازلة في الماء، كأن السماء نازلة في الماء. إذا نظر شمالا جنوبا فلو وقف أربعة في جهاد متقابلون كل نظر خلف الآخر، واحد في الشمال واحد في الجنوب واحد في الغرب واحد في الشرق، كل واحد نظر مد بصره سيرى السماء تستقبله، وهذا يرى السماء تستقبله مع الماء، وهذا يرى السماء تستقبله مع الماء في الجنوب وفي الغرب يرى السماء تستقبله ناحية الشرق، هذا في السماء. كذلك من الذين يصلون حول الكعبة كل مصلي من هؤلاء حيثما كان موقعه من الكعبة فإن الله قبل وجهه، لماذا؟ إن الله واسع عليم، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يقول عليه رحمه الله الباب الثالث عشر في نزول الله إلى السماء الدنيا، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنه، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقول. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا بصفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته. من صفات الله تعالى النزول للسماء الدنيا، وقد دل على ذلك الفعل الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما. ينزل ربنا تبارك وتعالى السماء الدنيا، ونزوله جل وعلا من أفعاله، والله تعالى فعال لما يريد، يفعل الله ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. فينزل تعالى نزول يليق بجلاله، لا يعلم كيف ذلك النزول إلا الله جل وعلا، ينزل هو بذاته نزول حقيقيا. كيف ينزل؟ الله تعالى أعلم. يجب أن نؤمن بذلك ونصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وهو الصادق المصدوق. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، يجب التصديق فيما أخبر عن الله جل وعلا. فالنزول حقيقي، ولا يجوز تأويله إلى النزول الأمر أو الملك أو الرحمة، لأن هذا باطل، لأن هذا خلاف إجماع السلف وخلاف ظاهر النص. كذلك يلزم عليه لوازم لا تصح. ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة، فإن هذا باطل لوجوه. الأول أنه خلاف الله في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، قال ينزل ربنا، ينزل ربنا. إذا لو أراد الأمر قال ينزل أمر ربنا، أو قال تنزل رحمة ربنا، أو ينزل ملك من ملائكة ربنا، لو أراد هذا لقال ذلك. والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا لمخالفه الأصل. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. هل الأصل في الكلام أن يكون غير محذوف، أو أن يكون تاما، أو أن يكون فيه حذف؟ ما هو الأصل؟ الأصل تماما أن يكون تاما، لا أن يكون محذوفا منه بعضه. فالقول بأن المراد نزول الأمر يقتضي أن يكون في كلام حذف، وهذا خلاف الأصل. الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت. الآن الأمر والرحمة يختصان بآخر الليل أم في كل وقت؟ في كل وقت. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل، فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا. تاني الجواب. فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل، فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ الحديث دل على أن منتهى النزول إلى السماء الدنيا، فإذا كان المراد بالنزول نزول الرحمة، فالرحمة انتهت إلى السماء الدنيا ونحن في الأرض، إذن هذه الرحمة لا تتعلق بنا أو لا تعنينا نحن، تعني آخرين. هذه الرحمة ليست لنا، لقوم آخرين، نحن في الأرض. فإذا قيل إن مراد نزول الرحمة، فالرحمة انتهت إلى سماء الدنيا، ليست لنا نحن. الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله تعالى. وش الرابع في الرد على من زعم أن النزول نزول ملك؟ فيقال هل يقول الملك من يسألني من يدعوني من يستغفرني؟ هذا لا يقول الملك، هذا يقوله الله جل وعلا وحده. فصل في الذنب بين نصوص علوم الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. علوم الله بذاته من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا، والجمع بينهما من وجهين. الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. نصوص العلو ثابتة ونصوص النزول ثابتة، فيجب الإيمان بكل ما ورد بالعلوم وبالنزول. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه ويناقضه. نعم. كذلك وجه الثاني أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه يتعارض مع العلو أو يتناقض مع العلو. وهنا مسألة أخرى في العلو في الاستواء والنزول خلاف بين السلف. إذا نزل جل الله جل وعلا عن عرشه، إذا نزل إلى سماء الدنيا بتعبير أصح، إذا نزل الله جل وعلا هل يخلو بإذن عرش أم لا يخلو؟ سبق اللسان قبل قليل الكبال عبارة دقيقة. إذا نزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا هل يخلو بإذن عرش أم لا يخلو؟ في أقوال ثلاثة: يخلو، لا يخلو، التوقف. منهم من قال يخلو بإذن عرش، ومنهم من قال لا يخلو، ومنهم من توقف فلم يحكم بأحد أمر، لم يقول بالخلو أو بعدم الخلو. والأقرب والعلم عند الله تعالى أنه ينزل ولا يخلو من العرش، ينزل ولا يخلو من العرش إعمالا لكل النصوص. فالله تعالى أخبر أنه استمع لعرشه نؤمن بذلك، أخبر أنه ينزل نؤمن بذلك. والكيف مجهول، لماذا؟ لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه. لماذا قلنا ينزل ولا يخلو عرش منه؟ أولا إعمالا لجميع الأدلة، ثانيا لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه، فيمكن أن ينزل ولا يخلو من عرش. الله على كل شيء قدير، لا يقاس الله بمخلوقاته، لا يقاس الله بخلقه. وهذه الروح في الإنسان تخرج في المنام وتسرح وتمرح وتذهب إلى أماكن بعيدة، وهو الإنسان في مكانه في سريره لم يفارق مكانه، وروحه ذهبت وصعدت وهبطت وسافرت ورجعت ولم تفارق جسده، هذا الروح. والله جل وعلا أجل وأعظم، لذلك نقول إن الله ينزل ولا يخرج من عرش. والكيف مجهول، الكيف بذلك مجهول. يقول عليه رحمه الله: الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. من أدلة الكتاب قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه من الثواني لوجوه، ولا يصح تحريف معناه إلى الثواني لوجوه. طيب، من صفات الله تعالى الوجه، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فأثبت الله لنفسه وجها كريما موصوفا بالجلال والإكرام، وأن وجهه يبقى، وفي بقاء وجهه دليل على بقائه سبحانه وتعالى، لأن قول الصفات كالقول في الذات، فإذا كان وجهه باقيا فهو باق سبحانه وتعالى، وإذا كان وجهه لا يهلك فهو باق سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، فهذا يدل على بقاء الله سبحانه وتعالى. وكل من قرأ هذه الآية ولم يتلوث بالتعطيل والتحريف والفلسفة لا يفهم منها من هذه الآية إلا هذا المعنى، أن الله جل وعلا منفرد بالبقاء. إلا إنسان تلطخ وتلوث به البدع والأهواء، لكن كل من قرأ هذه الآية بفطرة ابن سليمة يوقن بأن معنى الآية أن الله تعالى منفرد بالبقاء، وأن هذا تدل على إثبات وجه الله سبحانه وتعالى، على أن الله وجها كريما. فيبقى هو سبحانه وتعالى، تبقى ذاته المتصفة بالوجه. فعبر الوجه هنا للدلالة على بقائه، على إثبات الوجه وعلى بقائه سبحانه وتعالى. هناك مفسرة روى عن البخاري في الصحيح أو جاء في صحيح البخاري نقل عنه أنه قال: إلا وجه إلا ملكه، إلا ملكه. وجواب عن ذلك أن المراد بالملك هنا ليس الملك المخلوق، الملك الذي هو الصفة، إلا ملك الله جل وعلا الذي هو من صفاته. فالملك يطلع على الصفة وعلى المخلوق، وقال: هذا ملك الله، هذه المخلوقات ملك ملك لله جل وعلا أو ملك الله تعالى المخلوقات أو الملك الذي هو الصفة، لأن من صفات الله الملك، فملكه هو لا يزول، فكل الأملاك والممالك تتلاشى وتضمحل وتزول إلا ملك الله جل وعلا. على أن تفسير الوجه بالملك فيه ما فيه من النظرة، لكن على تقدير أو على توجيه كلام البخاري إلا ملكه، يعني إلا ملكه الذي هو صفته، وصفة الملك عند الله جل وعلا باقية، فالله هو المالك مالك يوم الدين، يملك الدنيا والآخرة. ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه. المعطلة قالوا الوجه يعني ثواب، ويبقى ثواب ربك إلا وجه إلا ثوابه، هذا غير صحيح. أولا أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه وإما أن يكون غير قائم بنفسه، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته، كبيت الله كبيت الله وناقة الله أو كبيت الله، نعم كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه، وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس المخلوق، كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه العظيم من هذا النوع وإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب الوجه أضيف إلى الله تعالى وجه ربك إلا وجهه، والمضاف لله تعالى نوعان أعيان ومعان، أعيان كالبيت والناقة والرسول والأرض هذه أعيان، فإضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فقال رسول الله ناقة الله وطهر بيتي ذروة تأكل في أرض الله، كل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، مخلوق الخالق وأضيفت إليه تشريفا من باب التشريف. النوع الثاني ما يضاف إلى الله جل وعلا مما لا يقوم بنفسه، مما لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره، كالعلم والحياة والعزة والقدرة والرحمة والوجه واليدين والعينين، هذه لا تقوم بنفسها إنما تقوم بالموصوف، فهذه من باب إضافة الموصوف الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والوجه من ذلك بلا شك ولا ريب، الوجه مما لا يقوم بنفسه إنما يقوم بالموصوف، لذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الصفة إلى الموصوف من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هنا ثالثا أن الثواب مخلوق باطل عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا باطل، فكيف يفسر هذا بهذا؟ أولا تفسير الوجه بالثواب لا أصل في لغة العرب، كذا ليس له أصل في لغة العرب، ما الذي يقول الوجه هو الثواب يريد الوجه يعني يريد الثواب؟ لا يفسر الوجه بالثواب في لغة العرب، لا يفسر هذا بهذا، ثم إن الثواب مخلوق والوجه غير مخلوق، فكيف يفسر هذا بهذا؟ نعم. رابعا أن ذلك الوجه وصل في النصوص بالجلال والإكرام، وبان له نور يستعاذ به، وبأن له نورا يستعاذ به، وبأن له سبحات تحرق من دهى إليه مصره من خلقه، وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب. نعم الوجه وصف بصفات في النصوص تمنع أن يكون مراد منها الثواب، لو كان مراد بالوجه ثواب لما وصف هذا الوصف، فمن ذلك أنه ذو جلال وإكرام، هذا لله عز وجل، لا يقال الثواب ذو جلال وإكرام، إنما يقال هذا في حق الله تعالى. كذلك وصف الوجه بأن له نورا، أعوذ بنور وجهك، فلا يقال أعوذ بنور ثوابك، ولو كان كذلك لكان فيه استعاذة بالمخلوق، فهذا استعيب رسول الله تعالى به مخلوق أعوذ بنور وجهك يعني أعوذ بنور ثوابك، هذا مخلوق ولا استعاذ المخلوق، كذلك وصف وجه أنه سبحانه حجاب النور لو كشفه لاحرف السبحات وجهه. السبحات أي النور والبهاء، النور والبهاء، وهذا لا يقال في ثواب يعني مرحيل. حجاب النور لو كشفه لاحرف السبحات وثوابه، سبحات وثوابه من تهيئة سبحانه، هذا لا يقال، هذا لا يصح. كذلك في الآية التي فيها ابتغاء وجه الله، إلا ابتغاء وجه رب الأعلى، وأنتم إلا ابتغاء وجه الله، أيضا في إثبات الوجه الله جل وعلا، والمعنى إلا ابتغاء الثواب من عند الله، إلا ابتغاء الأجر من عند الله جل وعلا الذي أعلاه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالمنفق ينفق ابتغاء وجه الله، يعني ابتغاء النظر إلى وجه الله تعالى. كيف ينظر وجه الله تعالى؟ إذا أنفق وتصدق وقبل الله تعالى منه وأدخله الجنة ينظر إلى وجه الله جل وعلا. إذ ينفق ابتغاء وجه الله، أي طلب النظر إلى وجه الله تعالى، فإذا دخل الجنة نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذا يقال في العمل الخالص أنه ابتغى به وجه الله، أن يطلب بهذا العمل النظر إلى وجه الله تعالى، وهذا يكون بدخول الجنة، فهو أعلى النعيم لأهل الجنة. فابتغاء وجه الله أي طلب النظر إلى وجه الله تعالى أي في الجنة، يعبر بهذا عن الإخلاص، أنه يبتغي بذلك وجه الله، أي يطلب بهذا العمل، لا يطلب به شيء آخر، إنه يطلب بهذا العمل وجه الله تعالى، يطلب النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الآخر، وهذا يكون بدخول الجنة، فيعمل عمل مخلص لله تعالى ليدخل الجنة وينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فتدل كذلك على أن الله وجه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، إلا ابتغاء، إلا طلب النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الآخرة، إذا هو أعلى نعيم له الجنة. يقول عليه رحمه الله الباب الخامس عشر في يدي الله عز وجل: مذهب أهل السنة والجماعة في أن الله كأن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وقد دل على ثبوته من الكتاب والسنة. ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله مرأى لا تغيرها نفقة، سحاب الليل والنهار، رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يخلق ما في اليمين. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تماثلان أي المخلوقين، ولا يصح التحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه. نعم، من صفات الله تعالى اليدان، ولله يدان اثنتان حقيقيتان تليقان بعظمة الله وجلاله، وقد دل على هاتين اليدين وعلى هذه الصفة القرآن الكريم والسنة الصحيحة. أما القرآن فقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، قال تعالى في سورة صاد: إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأثبت الله نفسه يدين حقيقيتين، ومعنى اليدين معلوم، ما هما اليدان معناه معلوم لا يحتاج إلى تفسير، فلله يدان حقيقيتان، المعنى معلوم، لكن الكيف مجهول، الكيف مجهول، كيف هاتان يدان مجهول، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وقد وصفت الأيدي بصفاته بالقبض والبسط والهز وغير ذلك، ثم يهزهن، والطي يطوي السماء كطي سيد لكتب، كل هذا بيد الله جل وعلا. وكذلك وصف اليد بأنها ملأة، يد الله ملأة، وبأن كلتا يديه يمين، فكلتا يدي ربنا يمين، ورواية الشمال شاذة، المحفوظ يدي الأخرى، إن الله يقبض الأرض بشمال يمينه والأرض بشماله، رواية الشمال شاذة، المحفوظ أن في الرواية اليد الأخرى، رواية الشمال شاذة كما حقق أهل العلم. فلله يدان اثنتان وكلتاهما يمين كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فليبدأ. مما قيل ذلك أنهما مباركتان، كلتا يدي ربنا حديثنا اسم أبي داود، كلتا يدي ربي يمين مباركة. هذا مما قيل البركة، أو أن إحداهما ليست بأنقص من الأخرى، فالمخلوق تكون إحدى يديه أضعف أو أنقص من الأخرى، فذي يكتب بيمينه ويتناول بيمينه، لكن الشمال لا يستطيع أن يفعل شيئا. فبعض قال المراد بأن اليدين كاملتان، لا فضل إحداهما على الأخرى، أن هذه أفضل من الثانية أو أن هذه أنقص من الثانية، بل كلاهما كاملتان. منهم من قال المراد أن كلاهما، أن كلتا يدي ربنا يمين على ظاهرها، على ظاهرها وعلى حقيقتها، وحكم على رواية الشمال بشذوذ، رواية بشمال أنها شاذة، كلتاهما يمين والكيف مجهول، لا نعلم كيفية ذلك، لكن نؤمن بأن كلتا، بأن كلتا يدي ربنا يمين مباركة، كلتاهما يمين. ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها. أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانيا أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله قال بما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى بما خلقت بنعمتي أو قوتي. تفسير يد بالنعمة أو القوة أو القدرة تحريف للمعنى ولا دليل عليه، ليس عليه دليل. كذلك اليد جاءت مثنى، وهذا لا يمكن يفسر بالنعمة والقوة، لأن القوة معنى لا يقبل التثنية، قوتي أو نعمتي أو قدرتي، لا يصح التثنية. ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله تعالى بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ لا يفسر، اليد جاءت مثنى والقوة لم تأتي مثنى، فكيف يفسر هذا بهذا؟ واضح أنه لو كان المراد به من قوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع، ولو كان جائزا لحيت به إبليس على ربه حين قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذا كان مراد بخلقه آدم بيدي الله تعالى القوة أو النعمة، إذن لا مزية لآدم على غير من المخلوقات، لا مزية، فخلق كلهم خلق الله تعالى بقوته وقدرته ونعمته، لا فرق بين خلق النملة وخلق الشيطان وخلق آدم، كلها لا خلق بقوة الله وقدرة الله، والسماء بنيناها بأيدي بقوة، إذن لا مزية لآدم على غيره، ولهذا نجاز إبليس أن يحتج ويقول أنا كذلك يا ربي خلقتني بيديك أي بقدرتك وقوتك، لاحتج إبليس وقال بدل أن يقول أن يقيس قياس بالفاسد أنا خير منه، وقال وأنا كذلك وأنا برضه خلقتني بيديك، يحتج إبليس بهذا، لكن إبليس فهم المعنى الصحيح من اليدين ولم ينكر ذلك، إنما انكر ذلك المعطلة، قالوا يدان هما القدرة، منهم من تفلسف وقال يداه أي نعمتاه الظاهرة والباطنة، وأسمع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، النعم ظاهرة، وهذا جمع النعم الظاهر والنعم الباطنة، قال النعم الظاهر يد والنعم الباطنة اليد الأخرى، التحريف باطل. خامسا أن اليد التي أضافها الله إلى نفسي وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة، تمنع أن يكون المراد بها النعمة القوة، فجاء لفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز كقوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله سماواته بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك، وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهما النعمة أو القوة. نعم، أي الوصف بأن الله تعالى يقبض بها، أن الله خلق آدم من قبض قبضها من جميع الأرض، وكتب التوراة بيده، وأرسل جنة عدن بيده، وأنه يمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه، وأنه يعلي السماوات على إصبع، والماء على إصبع، والأرض على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، ثم يهزهن يقول أنا الملك، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضت يوم القيامة، كل هذه الوجوه تدل على أن الله تعالى يدين حقيقيتين، ليست أمرا مجازيا يؤول إلى النعمة أو القوة ونحو ذلك، بل هما يدان حقيقيتان لا تماثلان أيديهما. نقف قليلا ثم إن شاء الله نواصل بعد ذلك في بقية هذه الأبواب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.